نعم تفضل. نعم تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأهلا بكم في لقاءات متكاملة متخصصة في التفسير وعلوم القرآن مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يوسف الشبل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ حفظه الله، سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد. طيب، بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح وأن يسددنا. وهذا اللقاء أيها الإخوة، بعدما التقينا عدة لقاءات في اللقاءات الماضية وكانت حول علوم القرآن وما يتعلق بعلوم القرآن من أسباب النزول والمكي والمدني وجمع القرآن وكتابته وقراءته وكل ما يتعلق بعلوم القرآن، والآن يعني ننتقل إلى علم التفسير ونلقي نظرة عامة على التفسير وأنواع التفسير وما يتعلق به. فالتفسير يعني حتى نعرف فرق بينهما، التفسير وعلوم القرآن. علوم القرآن تتعلق بالمسائل المتعلقة بالقرآن الكريم، المسائل التي لها علاقة وثيقة بالقرآن الكريم، مثل أسباب النزول مثلا، ومثل جمع القرآن وكتابته ورسم المصحف وأداء القرآن ونحو ذلك. هذه العلوم وما فيه من دلالات الآيات، مثل المحكم والمتشابه والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك من هذه العلوم المتسقة بالقرآن الكريم. فعلوم القرآن تتعلق بالقرآن ذاته، وأما التفسير فإنه يتعلق ببيان معاني الآيات وما تدل عليه من أحكام، هذا هو التفسير. ولذلك التفسير يتعلق بالآيات ذاتها، في كشف معاني هذه الآيات وإيضاح معانيها. والتفسير واضح، يعني التفسير هو كشف لمعاني الآيات وما تدل عليه. يعني التفسير، هذه الكلمة مأخوذة من الفسر، والفسر هو الكشف والبيان والإيضاح، الأشياء الغامضة، الأشياء المشكلة، المعاني التي لا تظهر عند كثير من الناس، نبينها لهم ونفسرها ونوضحها، هذا هو التفسير. هذا هو التفسير. فبيان هذه الألفاظ وبيان معانيها هو ما يسمى بالتفسير. يقول الله سبحانه وتعالى في مخاطبة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: ولا يأتونك بمثل، أي الكفار، ما يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن تفصيلا وبيانا وإيضاحا. والتفسير هو العلم المتعلق بالقرآن من حيث الكشف عن الآيات، الكشف عن الآيات، عن أسباب نزولها، عن دلالاتها من حيث أنها محكمة أو متشابهة، من حيث دلالاتها من حيث أنها عامة أو خاصة أو مطلقة أو مقيدة أو مجملة أو مفسرة أو حلال أو حرام أو نحو ذلك. فهذا العلم يسمى التفسير، كشف المعاني والدلالات. تكشف لنا معاني هذه الألفاظ. ما معنى هذا اللفظ؟ ما معنى هذه الآية لما نقرأها قد لا نفهمها؟ مثل قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. لكنود هذه اللفظة ما معناها؟ الإنسان، ما المراد بالإنسان هنا؟ هل هو الإنسان المطلق أو الكافر أو نحو ذلك؟ فنعرف معاني الآيات ونعرف دلالات الآيات. لما يقول لكنود ما معنى الكنود وعلى ما يدل؟ على ما يدل. فنحرص على هذين في التفسير، على هذين المنهجين. المنهج الأول كشف الألفاظ وبيان معانيها، والمنهج الثاني ما تدل عليه هذه الألفاظ، تدل على معاني. فهذا المقصود، مقصود بعلم التفسير. ولذلك يقول الزركشي التفسير علم يفهم به كتاب الله المنزل على نبي محمد، علم يفهم به كتاب الله وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. هذا هو التفسير، هذا هو التفسير. قد نسمع أحيانا كلمة التأويل كما يقول ابن جرير الطبري في تفسيره، يقول القول في تأويل هذه الآية. هل التأويل هو التفسير ولا التأويل شيء والتفسير شيء؟ نحن الآن عرفنا التفسير أنه بيان معاني الألفاظ ودلالاتها، فما هو التأويل؟ التأويل مصدر مأخوذ من الفعل، من الفعل أول يؤول تأويلا، فمعناها الرجوع، الرجوع، الرجوع إلى الشيء وعاقبة أمر الشيء. الرجوع إلى الشيء وعاقبة أمره، كما قال الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام، قال في آخر القصة قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يعني هذا الآن حقيقة الأمر وعاقبته، والآن انكشف الأمر. رؤياي التي رأيته وأنا صغير، لما قال رأيت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، الآن يراهم أمامه، يرى أبويه ويرى إخوانه يسجدون له. قال هذا تأويل رؤياي، هذا تأويل رؤياي، هذا التأويل عاقبة الأمر ونهايته. طيب الطبري في تفسيره يقول القول في تأويل هذه الآية، يعني في بيانها وتفسيرها. فأحيانا العلماء يستعملون كلمة التأويل ويقصدون بها التفسير، فالتأويل والتفسير متقاربان، متقاربان، وبعضهم فرق، بعضهم فرق. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. المقصود بالتأويل تأويل الآيات، تأويل الآيات يعني في تفسيرها وبيانها، فهذا معنى. بعض العلماء يجعل التأويل والتفسير بمعنى واحد، وبعضهم يفرق ويقول التفسير هو بيان الألفاظ عن طريق الرواية، يعني ما ينقل عنا عن السلف، هذا يسمى تفسير. والتأويل بيانها عن طريق المعنى، اللغة العربية. فمثلا لما نأتي عند كلمة إن الإنسان لربي لكنود، ننظر في كنود، إن كان تفسيرها منقول عن السلف نقول هذا تأويل، تأويل السلف لها. إن كان تفسيرها منقول عن اللغة العربية قلنا هذا تفسير، لأنه بيان للمعاني في لغة العرب. طيب وبعضهم يقول إن كان المعنى معنى صريحا هذا تفسير، إن كان المعنى معنى إشاري، الآية تشير إلى شيء، هذا تأويل، هذا تأويل. يفرق مثل ذلك، يقولون إذا جاء نصر الله والفتح، هذا ما معنى؟ بعض العلماء فسرها قال انتصارات المسلمين والفتوحات وانتشار الإسلام. ابن عباس قال هو أجل الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أجله، إذا جاء نصر الله يعني اعلم أن الأجل قرب، أجلك قرب وانتهت حياتك وستنتقل إلى الدار الآخرة. إذن نقول كلام ابن عباس تأويل، والذين قالوا الانتصارات التفسير، تفسير للفظ الواضح، الكلام الواضح، والتأويل للإشارة إلى الشيء، الإشارة إلى الشيء. إذن عرفنا الآن، عرفنا الآن التفسير، ما هو تفسير القرآن، وما الفرق بينه وبين التأويل. طيب ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة نشأة علم التفسير. علم التفسير نشأ ومر بمراحل. أول نشأته، أول نشأته كانت مع بداية نزول القرآن، فالقرآن ينزل والتفسير معه، لأنه إذا نزلت الآيات النبي صلى الله عليه وسلم يفسرها لأصحابه، والقرآن يفسر بعضه بعضا، نجد الآيات اللي تنزل فيها تفسير، فيها تفسير، مثل قوله تعالى والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، أين تفسيرها؟ موجود، الطارق هو النجم الثاقب. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، ونشأته مع نزول القرآن، نشأته مع نزول القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرح لأصحابه معاني الآيات. لماذا؟ لأن الله قد وجهه هذا التوجيه، قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، فكان القرآن ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول يبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين ما نزل للناس، لتبين، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فكان الرسول يقرأ القرآن على أصحابه ويعلمهم معاني الآيات، يعلمهم معاني الآيات. طيب فعصر، عصر النبوة عصر حافل بالعلم والتعلم والقرآن، فالصحابة كانوا يجالسون النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون على أخذ القرآن من في الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود يقول تلقيت 70 سورة من في الرسول، من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانوا يجالسون الرسول ويحرصون على ملازمته، وكل ما نزلت عليه آيات أو سورة أخذوها مباشرة وحفظوها وجلسوا لدراستها وفهمها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يبين لهم، فكان هو المعلم لهم ويبين لهم معاني الآيات حتى استوعبوها وفهموها وأدركوا معانيها ودلالاتها. وهذه فترة، فترة النبوة وفترة عصر النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة التفسير. لكن هنا نقطة مهمة، وهو لنعلم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن للصحابة كلمة كلمة، وإنما كان يفسر لهم ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه. فبعض العلماء يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كاملا من أوله إلى آخره، لم يترك كلمة إلا وبينها لهم. وبعضهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر إلا آيات معدودة، آيات معدودة. والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهتم بالقرآن ويهتم بالصحابة، وكان يعتني ببيان ما يحتاجون إليه، ما يحتاجون إليه. وإذا احتاج الصحابة إلى شيء من الآيات بينها لهم، إذا لم يحتاجوا وهم يفهمون لأن سليقتهم سليمة ولغتهم سليمة فلم يحتاجوا إلى البيان فلا يبين لهم. طيب، بعد مضي عصر النبوة جاء عصر الصحابة، واشتغل الصحابة بالتفسير، بل برز منهم عدد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتغلوا وبرز منهم وجلسوا للإقراء والتفسير، حتى يعني كانوا يشرحون لبعضهم، لبعض الصحابة وصغار الصحابة والتابعين وأبناء الصحابة، كانوا يشرحون لهم الآيات ويبينون لهم الآيات. والقرآن نزل بلغة الصحابة وهم يدركون هذه المعاني ويفهمونها، وحضروا التنزيل وشاهدوا التنزيل وعرفوا الوقائع وأسباب النزول، فهم أعلموا الأمة بالقرآن ومعانيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين تتلمذوا على الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه، وهم من أشرف الأمة، وتفاسيرهم من أفضل التفاسير. فإذا جاءك التفسير عن الصحابي فعليك به، فإنه أفضل التفاسير. برز عدد من الصحابة في التفسير، مثل ابن مسعود رضي الله عنه الذي يقول: ما من آية في كتاب الله أعلم أين نزلت وفيما نزلت. وكذلك علي رضي الله عنه، علي بن أبي طالب، الذي يقول: ما من آية في كتاب الله إلا أعلم أين نزلت وفيما نزلت. ومن أشهرهم أيضا عبد الله بن عباس، حبر الأمة وترجمان القرآن. الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم علمه التأويل، اللهم علمه التأويل. وقال فيه ابن مسعود: ابن عباس ذاك ترجمان القرآن، فأثنوا عليه. وكان من أوسع الصحابة في التفسير والجلوس له، وجلس في التفسير إلى آخر حياته، وتتلمذ عليه عدد من التابعين، وكذلك أبي بن كعب رضي الله عنه، وزيد بن ثابت، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن الزبير، وغيرهم كثير ممن جلس للتفسير واعتنى به. وتميز تفسير الصحابة بقلة الاختلافات، وتميز أيضا بوضوح المعنى، وضوح المعاني، وتميز أيضا تفسير الصحابة بأنهم لم يفسروا القرآن كاملا، وإنما سلكوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يفسرون الآيات التي تحتاج إلى تفسير، وأما الآيات الواضحة الدلالة التي لا تحتاج إلى تفسير فإنهم لا يتكلمون عنها. فجاء تفسيرهم على أفضل التفاسير من حيث الإيجاز والوضوح والدلالة، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ولأنهم على سليقة اللغة العربية السليمة وشاهدوا التنزيل وحضروه فلم يحتاجوا إلى تفاسير كثيرة. بعد عصر الصحابة جاء عصر التابعين، اشتهر عدد من التابعين وبرز عدد كبير من التابعين في التفسير، وهؤلاء هم الذين لازموا الصحابة وجالسوهم وأخذوا عنهم التفسير، واعتمد التابعون على فهمهم للقرآن مما نقل إليهم من الأحاديث المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم أو أقوال الصحابة، فهم تلقوا من الصحابة ومما نقل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا على ذلك، زادوا على ذلك فهمهم، لأنهم عرب ويفهمون. فتوسع التفسير في عصر التابعين، ولازم التابعون أكثر الصحابة، وظهرت مدارس، لأن الإسلام اتسعت رقعته وتوسعوا، فظهرت مدرسة الكوفة والبصرة والشام ومصر ومكة والمدينة، فظهرت عدة مدارس. فكان في مكة عبد الله بن عباس، فتتلمذ عليه عدد ممن عاشوا في مكة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء وغيرهم ممن جلسوا لملازمة ابن عباس والأخذ عنه. وفي الكوفة ابن مسعود رضي الله عنه وعلي ابن أبي طالب، وهكذا في الشام وفي مصر، وانتشرت المدارس. وفي المدينة مدرسة أبي بن كعب وزيد بن ثابت، وبدأت تظهر يعني لهؤلاء مدارس وتلاميذ. فابن مسعود له تلاميذ مثل يعني علقمة والأسود بن يزيد، وأيضا عبيدة السلماني وغيرهم أخذوا التفسير، أخذوا التفسير عن ابن مسعود، وكذلك عن علي، وكبار التابعين أخذوا التفسير، قتادة والحسن وغيرهم. فبرز عدد كبير من التابعين الذين يعني اشتهروا بالتفسير. ثم جاء بعد ذلك فترة تابعي التابعين، وهم الذين جاءوا بعد التابعين، يسمون بتابعي التابعين، الذين أخذوا العلم عن التابعين. يعني فترة النبوة، فترة الصحابة، فترة التابعين، وهؤلاء هم يعني تلامذة الصحابة مباشرة. ثم جاء من تتلمذ على التابعين، الذين تتلمذوا على التابعين هؤلاء يسمون تابعي التابعين، مثل سفيان بن عيينة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ومثل شعبة بن الحجاج، ووكيع بن الجراح. هؤلاء يعني اعتنوا بالتفسير وأخذوا التفسير عن كبار التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وهؤلاء أيضا لهم عناية أخرى، وهي أنهم كتبوا في التفسير وألفوا، ألفوا في التفسير وكتبوا فيه، وأخذوا التفاسير ممن تقدمهم من الصحابة والتابعين وألفوا فيه. فعبد الرزاق بن همام الصنعاني له تفسير، له تفسير، وسفيان له تفسير، كله آثار منقولة عن الصحابة وغيرهم. ثم بعد ذلك صنف العلماء في التفسير الكتب الكثيرة، مثل تفسير ابن ماجه، تفسير الإمام أحمد، وتفسير ابن جرير الطبري، تفسير ابن أبي حاتم. هؤلاء كلهم يعدون من تابعي التابعين أو ممن جاء بعد هؤلاء، فكتبوا، كتبوا مؤلفات كثيرة، تفسير، تفاسير كثيرة، تفسير ابن مردويه، تفسير ابن المنذر، هذه كل تفاسيرهم، تفسير يحيى بن سلام، هذه التفاسير التي نتحدث عنها كلها تنقل لنا تفاسير مأثورة، إما مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته أو عن التابعين الذين تتلمذوا وأخذوا عن الصحابة. كل تفاسيرهم هذه التي جمعت لنا، تفسير ابن ماجه وتفسير النسائي، تفسير الإمام أحمد وغيرهم، كلها تعتني بتفسير الصحابة والتابعين، كلها آثار. ثم بعد ذلك يعني جاء من جاء وكتب التفسير في معاني القرآن دون النظر إلى الآثار، يعني يفسر القرآن بلغة العرب ولا ينقل يعني عن الصحابة والتابعين، وإنما يقف مع الآيات ويفسرها بلغة العرب وبأشعارهم. وهذا التفسير يسمى التفسير بالرأي، ما يسمى التفسير بالأثر، يسمى التفسير بالرأي. وهذا الذي توجه إليه أكثر من علماء اللغة الذين لهم عناية باللغة وبدأوا يستخرجون معاني الآيات ويكتبون فيها. من أشهرهم أبو عبيدة معمر ابن المثنى، توفي سنة 210، له كتاب اسمه مجاز القرآن، أي ما يجوز من معنى هذه الآية، يعني ما يصح من معانيها. ولا يقصد بالمجاز مجاز القرآن الذي هو المجاز ضد الحقيقة الذي يعتبر المجاز الذي يسمونه المجاز والحقيقة أو المجاز البلاغي، لا، وإنما يقصد مجاز القرآن أي ما يجوز في لغة العرب. فكتب كتاب في بيان معاني الألفاظ، وكذلك كتب المعاني مثل معاني القرآن للفراء ومعاني القرآن للزجاج والأخفش والنحاس، هذه كتبوها، لكنهم لا يذكرون فيها الآثار عن الصحابة والتابعين، ما يقول قال ابن عباس أو قال عكرمة أو قال مجاهد، وإنما يفسر المعاني بلغة العرب، بلغة العرب يقول لا ريب فيه أي لا شك، والريب هو الشك، ثم يتكلم عن اللغة العربية. طيب، هذه كتب المعاني. ثم بعد ذلك استمر التصنيف في التأليف والتصنيف في التفسير، فاتجه العلماء بعد ذلك إلى ثلاث اتجاهات. ثلاث اتجاهات: الاتجاه الأول التزموا تفسير السلف مثل ما فعل يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني وابن مردويه وابن المنذر والإمام أحمد وغيرهم، هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم قبل قليل، هؤلاء كلهم التزموا التفاسير المأثورة ولم يضيفوا عليه شيئا، وهذا هو المنهج الأول، التفسير بالأثر. المنهج الثاني هو التفسير بالمعنى، ومثل ما ذكرنا سابقا أهل المعاني وأهل اللغة اعتنوا وكتبوا في تفسير الآيات من حيث اللغة العربية ومعانيها، مثل كتب معاني القرآن ومجاز القرآن. القسم الثالث أو النوع الثالث جمعوا بين هذا وهذا، جمعوا بين التفاسير المأثورة وبين معاني الآيات بلغة العرب، فجمعوا بين هذا وهذا، فحاول بعضهم أن يجمع مثل كتاب الواحدي والزمخشري والقرطبي والشوكاني وابن كثير وغيرهم، هؤلاء يسلكون هذا المسلك أن يجمع بين اللغة وبين الأثر. الآثار يعني يجمعون بين التفسير بالرأي والتفسير بالأثر. طيب، هذا يعني، وهكذا سار العلماء بعد ذلك في تأليفهم في كتب التفسير إلى العصر الحاضر، وهم يسلكون هذه المسالك، إما تفسير بالأثر أو تفسير بالمعنى أو يجمعون بينهما. والغالب، الغالب الذي يغلب على العلماء إلى عصر الحاضر أنهم يجمعون بين هذا وهذا، فيذكرون هذا ويذكرون هذا. طيب، مصادر التفسير على ما يعتمد العلماء في التفسير، على ما يعتمدون إذا أرادوا أن يفسروا القرآن. نقول المصادر التي يعول عليها العلماء في فهم القرآن الكريم هي عدة مصادر، بعضهم قال إنها أربعة وبعضهم قال إنها خمسة، فنبدأ بها. المصدر الأول القرآن الكريم. القرآن الكريم هو أفضل الطرق وأفضل المصادر، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، يفسر بعضه بعضا، فتجد آيات في القرآن مفسرة في آيات أخرى، وهذه أفضل الطرق في تفسير القرآن، أن الله يبين معانيه في آيات أخرى. وخير الطرق أن يفسر القرآن بعضه بعضا. وممن اعتنى بهذا المنهج ابن كثير رحمه الله. ابن كثير إذا جاء عند تفسير الآيات يفسرها، يفسر الآيات بآيات أخرى، يفسر القرآن بالقرآن. ولذلك برز ابن كثير في هذا المنهج. ثم جاء بعده الشنقيطي في أضواء البيان، جاء بعد الشنقيطي في أضواء البيان وألف كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، وهو يهتم بتفسير القرآن بالقرآن. ومثلا قوله تعالى، مثلا قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، ما هي الكلمات؟ الكلمات مفسرة في القرآن، نجدها في سورة الأعراف، وقول الله سبحانه وتعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا من تفسير القرآن بالقرآن، سواء هذا التفسير يأتي أحيانا يعني الكلمة في موضع وتفسيره في موضع آخر في سورة أخرى، وأحيانا يكون التفسير في نفسه، التفسير في نفسه. مثلا قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم الخاشعون؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هذا تفسير القرآن بالقرآن كثير كثير. طيب عندنا مثلا هذا أفضل الطرق تفسير القرآن بالقرآن، أن تجد القرآن يفسر بعضه بعضا، فتأتي الآية مجملة ومفسرة في موضع آخر، أو مطلقة ومقيدة في موضع آخر، أو عامة ومخصصة في موضع آخر، وهكذا. أجد كثير من الآيات بالقرآن الكريم يبين بعضها بعضا، وهذا من أفضل الطرق. فمثلا كمثال قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشية، فالغاشية ما هي؟ جاء تفسيرها في الآيات التي بعدها لما بدأ يفصل الله فيها وجوه يومئذ خاشعة وجوه يومئذ ناعمة. هذا هو حديث الغاشية، هذا هو حديث الغاشية. وهكذا تجد كثير بالقرآن الكريم الآيات يفسر بعضها بعضا. إذا لم تجد للآية تفسيرا في القرآن فإن المصدر الثاني والسنة النبوية الصحيحة، السنة النبوية الصحيحة الثابتة تعتبر أفضل الطرق بعد القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتفسير الآيات ويبينها لأصحابه، فإذا وجدت التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسبك به وعليك بالالتزام به وتفسير القرآن به، فهو خير، خير من أي تفسير آخر. الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بكتاب الله وبكلامه. هذا تفسير السنة أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا معناه يفسر القرآن بالقرآن، فهو أفضل الطرق وخير الطرق. طيب خير الطرق تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، فتجد أحيانا ترد السنة وأحاديث تفسر القرآن وتوضح معانيه، كقوله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة لم يعرفوا هذا المعنى. لم يعرفوا هذا المعنى بدقة، ثم تبين لهم ذلك الأمر. ثم تبين لهم ذلك الأمر بعد ذلك. كثير في آيات مثل ألا إن القوة الرمي وهكذا، طيب، فنجد أن كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية مثل ما ذكرنا ألا إن القوة الرمي، أو الفعلية أحيانا الفعلية مثل تفسير الصلاة وتفسير الحج وتفسير الصيام وتفسير الزكاة، كلها مجملة في القرآن. من الذي فسر لنا الصلاة؟ من الذي عرفنا بأن الصلاة خمس إلا السنة؟ فنجد أن الأحاديث تفسر الآيات القرآنية. لما يقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ما نعرف أن هذه الصلوات خمس وأن كل صلاة لها ركعات إلا بالسنة. فجاءت السنة تبين ما أجمل في القرآن وتفسر ما أبهم في القرآن وتخصص العام وتقيد المطلق وتوضح المعاني والألفاظ. السنة واسعة جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمصدر الثاني من مصادر التفسير وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، لا بد أن تكون ثابتة صحيحة. مصدر الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فأنت عليك أن تفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة. إذا لم تجد فتنتقل إلى تفسير القرآن بأقوال الصحابة، ما أثر عن الصحابة كتفسير ابن عباس وتفسير علي وتفسير ابن مسعود وغيره من الصحابة، فإنهم أعلم الناس بالقرآن، ونأخذ تفاسيرهم أفضل وتعتبر تفاسيرهم حجة، لأن طبقة الصحابة تعتبر أفضل طبقات العلماء. وهم أعظم الناس إيمانا وتصديقا واتباعا، وشاهدوا التنزيل وعرفوا وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأقوالهم معتبرة، فنأخذ بتفسير الصحابة أو لا. إذا لم تجد تنتقل إلى المصدر الرابع وهو أقوال التابعين. أقوال التابعين إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا السنة ولا في أقوال الصحابة، فعليك بأقوال التابعين، فإنهم هم تلامذة الصحابة وتفاسيرهم هي تفاسير الصحابة، فهم خير الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم قد خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهم خير الأمة بعد الصحابة رضي الله عنهم. فأخذوا أقوالهم وتفاسيرهم من أفضل، كتفسير مجاهد. يقول مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات، أوقفه عند كل آية، أوقفه عند كل آية. فتفسير مجاهد هو تفسير ابن عباس، وتفسير عكرمة هو تفسير ابن عباس، وهكذا قتادة وغيرهم من يعني والحسن البصري وغيرهم من أئمة الإسلام الكبار هم أولى بالأخذ من تفاسيرهم عن غيرهم. هذا هو المصدر الرابع بعد القرآن والسنة والصحابة التابعون. المصدر الرابع. الخامس اللغة العربية. عليك بديوان العرب وعليك بالرجوع إلى لغة العرب في غريب القرآن وألفاظه، فإن العلماء استندوا على لغة العرب والقرآن نزل بلغة العرب، فكما قال سبحانه قال بلسان عربي مبين إن أنزلناه قرآنا عربيا، فعليك باهتمامك باللغة العربية والرجوع إلى مصادر اللغة العربية ومعاجم اللغة العربية وكتب المعاني. يقول مجاهد وهو من أئمة التابعين يقول لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب، إذا ما تعرف لغة العرب كيف تفسر القرآن وهو نزل بلغتهم. هذه مصادر الخمسة. المصادر الخمسة هي مصادر التفسير التي ينبغي أن يعتمد عليها الإنسان. وهناك مصدر سادس قد يضاف إليها، وهو أن يستند المفسر على ما يفهمه هو بقريحته وعلمه. يعني باستنباطه وفهمه وقراءته وسعة علمه، هذا يسمى علم الاستنباط. فتجده يرجع إلى كتب المصادر وإلى كتب التفسير ويرجع إلى تفسير السنة وتفسير الصحابة والتابعين ويرجع إلى لغة العرب ويبدأ يستخرج ويستنبط، يستنبط معاني دقيقة ودلالات الآيات بفهمه هو وإدراكه، مستندا على ذلك على قواعد الشريعة ومستندا على فهم اللغة العربية، ولا يخرج عن ذلك. يعطى يفتح الله عليه فيستنبط. كثير من المفسرين تجدهم يستنبطون معاني ويستنبطون دلالات وفهم، وهذا معنى يعني شيء يهبه الله سبحانه وتعالى، علم ذاتي يهبه الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص، فيكون عنده قدرة على الاستنباط والفهم. ومثل ما قال علي رضي الله عنه لما قرأ والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، ثم قرأ آية الأحقاف وحمله وفصاله 30 شهرا، قال هذان حولين كاملين يعني 24 شهر و30 الحمل والفصال. طيب الفصال هو الرضاعة، الرضاعة عرفنا أنها حولين كاملين يعني 24 شهر، كم يبقى من 30؟ يبقى 6 أشهر. هذه تعتبر إيش؟ قالوا هذا أقل مدة الحمل، قد تحمل المرأة وتضع في 9 أشهر في 8 في 10، وأقل ما يكون 6 أشهر، لأن الآية أشارت إليه. هذا ما الذي استخرجه؟ استخرجه علي بأي شيء؟ بفهمه. وهكذا نقول لكل من يعني كل من يفهم القرآن ويدرسه يستطيع أن يستخرج هذه المعاني الدقيقة. لكن هنا نقطة مهمة، وهو أن ما من مفسر إلا ويحتاج إلى علوم واسعة حتى يكون متقنا لتفسيره، أن يكون عالما بعلوم كثيرة واسعة. طيب هذه العلوم تحتاج منا إلى أن نتكلم عنها ونبسط الحديث عنها، ولكن الوقت يضيق بنا والآن في وقت الصلاة، ولعلنا نقف عند هذا القدر. إن شاء الله في لقائنا القادم نستكمل ما توقفنا عنده. والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم.